يطلبهم الله عز وجل من رحمته. قال تعالى: لعن الذين كفروا سيؤدي الى اقامه المعروف او الى نهي المنكر، فهذا سيحاسب عند ربه عز وجل الذين يقف بين يديه تبارك وتعالى، لانه ترك امرا واجبا عليه. ولذلك حذر الصديق الامه من هذا الفهم الخطأ لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضر اذا ابتليتم. فان الصديق رضي الله عنه كما روى الترمذي باسناد صحيح صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتضعونها في غير موضعها، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: ان الناس اذا رحلوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اي شكر اي لعنهم الله بعقاب منه، او شكر اي لعنهم الله بعقاب منه، عقاب للذين ظلموا وعقاب للذين تركوا الظالم حتى استشرى ظلمه والعياذ بالله. وقد قص الله عز وجل علينا من انباء ما قد سبق، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في قصه وردت في سوره الاعراف: واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعبدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما الفسق الذي ارتكبوه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض الله عز وجل عليهم يوم الجمعه فبدلوه بيوم السبت فابتلاهم الله عز وجل. وهذا ثابتة في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الاخرون السابقون يوم القيامة، فقال لقد تبارك الله فيكم وانتم يطفون الشمس. نحن السابقون نحن الاخرون السابقون يوم القيامة بين انهم اوتوا الكتاب من قبلنا، يعني اليهود والنصارى. ثم هذا يومهم يوم الجمعه، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، الحمد لله، فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، السبت والاحد. لما فعل اليهود ذلك ابتلاهم الله عز وجل في يومهم الذي اختاروه. هي قرية تعيش على البحر، قرية توجد على البحر، وأهل المدن الساحلية غالب طعامهم من الأسماك من صيد البحر. فحرم الله عز وجل عليه الصيد في يوم السبت الذي اختاروه، وأباح لهم الصيد في بقية أيام الأسبوع. انظر إلى الابتلاء. فكانوا إذا خرجوا في أيام الأسبوع لم يجدوا سمكة واحدة، وإذا خرجوا في يوم السبت وجدوا الحيتان تلعب أمامهم في الماء. استمروا على ذلك فترة من الزمان، ثم بدأ الشرط بواحد احتال على أمر الله. خلي بالك لم يقع، يعني هو وقع في المعصية لكنه لم يقع فيها جهارا أمامه. حاول أن يحتال على أمر الله وظن أن الله عز وجل يقطع، فرمى بشباكه في يوم السبت ولم يسحبها إلا في يوم الأحد، شم الناس رائحة الحيتان الشواك فكانوا يستطيعون الخبر، فمنهم ان يؤذي من بالقلم، فان تركوهم فان اخروا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا، وان تركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا. فالطائفه الثالثه قالت ان هذا ضلال، لكن ينبغي علينا ان نسعى لانقاذ اخواننا وان نسعى في اقامه حدود الله ودراستها. هيا بنا لننصحهم. انظر كيف عرض القران هذه القصه، واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعملون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم صراعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم. هذه واحده، معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ان الله عز وجل فرض علينا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنحن نقوم بذلك كي نكون قد ادينا ما علينا. وهذه العباره وردت في حديث في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما كان يوم عيد ابرز المرء الحكم المنبر وقدم الخطبه، قدم خطبه العيد على الصلاه. مروان كان رسوما فكان الناس اذا صلى معه العيد انصرفوا وتركوه، فقدم الخطبه على الصلاه ليلزم الناس بسماعها. فلما اراد ان يصعد المنبر قال اليه الرجل: اني لاعجب بذلك الرجل رضي الله عنه. لم يكن ابو سعيد رضي الله عنه جالس او احد من الصحابه فلنترك الامر لهم، لا تم المخالفه كلف نفسه بمنع هذه المخالفه. فجذب مروان من ثوبه فاطاح مروان بيده وصعد المنبر، فقام الرجل فقال له: يا مروان ابرزت المنبر وقدمت الخطبه، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان: قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون اليها وانتم تنصرفون عنها. فاخذ الرجل عليه وغادر المصلى. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يراقب الموقف، فقال ابو سعيد رضي الله عنه: اما هذا فقد ادى ما عليه. احفظ هذه العباره، ان تؤدي ما عليك دائما، اما هذا فقد ادى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه، وذلك اضعف الايمان. ولذلك قالت هذه الطائفه او تلك الطائفه قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، ولعلهم يتقون. لعل هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لعله يكون مثمرا. ان الهدايه هدايه القبول والاتباع ليست بيد احد ابدا، تلك الهدايه هذه الهدايه ليست الا لله تبارك وتعالى. الهدايه هدايتان، هدايه الارشاد والدلاله، وهذه الهدايه يملكها الرسل واتباع الرسل من الذين يكون بالقسط من الناس. واما هدايه القبول والاتباع فليست الا لله. والهدايه الاولى هي التي قال فيها عز وجل: وانك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله صلى الله عليه وسلم. واما هدايه القبول والاتباع فهي التي قال فيها عز وجل: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قل ان هدى الله هو الهدى. طيب ناخذ مثلا بهذا الامر يبين لنا ان الداعي الى الله ليس عليه ان ينظر الى النتائج، في قبول ما يقول. وهذا يحدث كثيرا، والناس ينظرون الى الكلام ولكنهم ايضا يراقبون الافعال، يراقبون الافعال. فلو ان انسانا دعا الناس الى فضيله وحرم منها والعياذ بالله، فان هذا يكون سببا في الصد عن سبيل الله. فاذا لم يتوهم ان يقول كلمه الحق اثنين، الا يكون سلوكه عاشقا عن قبول هذا الحق، اذا فعل ذلك فقد قدم عليه. اما ان يقبل الناس الحق او لا يقبلوه فهذه ليست اليه بل ولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم ان الله عز وجل بقدره جعل ابا طالب حاميا حمايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل يحميه وحصر معه في الشعر شعب ابي طالب. وقال اهل العلم هذه حكمه عظيمه ان ابا طالب لم يسلم ليوفر الحمايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه لم اسلم لحكم ايضا. طيب هذا ابو طالب على فراش الموت الان، والرسول صلى الله عليه وسلم سيطلب حمايه ابو طالب، الحمايه من الله تبارك وتعالى ليست من احد. فهو على فراش الموت، وفي الصحيحين عن المسيب بن حزم رضي الله عنه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه اتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل وعبد الله بن اميه، فقال له صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله. فجعل ابو جهل وصاحبه يقولان يا ابا طالب اتغضب عن مله عبد المطلب، نعوذ بالله من سوء الخاتمه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها، يعني قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله، وهما يعودان عليه بتلك المقاله يا ابا طالب اتغضب عن مله عبد المطلب، حتى قال اخر ما كلمه هو عن مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله، يعني ومات على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم انا لاستغفرن لك ما لم تنه عنك. فنزل قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. هذه الايه في سوره التوبه، وسوره التوبه قال جمهور العلماء مدنيه، وهذا كان يتكلم بمكه، وقال بعض اهل العلم مدنيه الا هذه الايه. فقال جمهور ابدا كلها مدنيه، لكن هذه الايه نزلت مرتين، نزلت مره بالمدينه بمكه ونزلت مره اخرى بالمدينه. فهو ابو طالب يموت على الشرك وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الاسلام. هي ننتقل بسرعه الى موقف اخر رواه البخاري وايضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نحن نعلم ان في غزوه احد شج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الباب شج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وادخلت حلقات المرفأ في خده الشريف. فلما كان في الصلاة قلت في صلاته وقال اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا. فنزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ذكروا به. أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنجينا الذين ينهون عن السوء. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنجينا الذين ينهون عن السوء. أين الطريقة الثالثة؟ التي جلست في البيت. سكتوا كما يقول ابن كثير رحمه الله، سكتوا فسكت الله عنه. فسكت الله عنه. واختلف فيهم أهل العلم. هل كانوا من الناجين؟ كما قال عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما، من هذه الطائفة من الناجين لأنهم أنكروا هذه الفعلة ولم يقعوا فيها. قال: لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. لكن هناك طائفه من اهل العلم قالوا ان هؤلاء كانوا من التاركين لانهم قصروا في الامر المعروف والنهي عن المنكر. وفي حديث ابي بكر النزال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الناس اذا راوا الظالم فلم يحفظوا على يديه أو شكى أين عمه الله لعقاب النبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الله بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يصف عنها الا ذلك. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فقد قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوقهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا. والله عز وجل يمهل ولا يقبل، ونحن مقبلون على فترة حية جهر أهل النفاق فيها بنفاقهم. فلو ضربنا لهم المركب لأغرقوه، ولا ضربنا معهم وكنا مقصرين. أما إن جاهدناهم ما استطعنا وحرصنا على نصرة دين الله، حتى إن اتسع الخط على الواقع في هذه الحالة فإن الجميع سيغلب أيضا. لكن أهل الإيمان الذين قاموا بطاعة الله ونصرة الدين سيكونون من الناجين في الآخرة. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلهؤلاء إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، شوف المغرب بخلاف قصة أولى، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا

وشدة المؤنة، يقول لك أنا مش عارف أعيش، مش عارف أعيش، وجر السلطان عليه، خلي بالك من دي، وجر السلطان عليه، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينطروا. يعني قد ينطر الناس بسبب البهائم الحمير والبقر والجاموس وما إلى ذلك. تصور كده. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وهل بيننا وبين الله عهد؟ وبيننا وبين رسوله عهد صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم. قال الله عز وجل في سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أن نطلب الشهادتين ميثاق مع الله عز وجل وميثاق مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحرروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم، جعلهم شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض، وأهل الحق في وسطهم ينالهم من العذاب. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل ستصيب الجميع. وقالت زينب بنت جحش رضي الله عنه والحديث في البخاري: قالت يا رسول الله أنحله وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وهل هذا عدل؟ نعم عدل. ما يصيبك في الدنيا إن كنت من أهل الحق ستثاب عليه يوم القيامة تكفير للذنوب ورفع للدرجات، وإذا حصل الهلاك العام فإنك ستبعث على عملك الصالح أو على نيتك الصالحة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله لقوم عذابا أصاب العذاب ما كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، ثم بعثوا على أعمالهم. وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن ناسا يؤمون البيت، يعني يقصدون البيت الحرام لقتال رجل من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. قال تكليم رضي الله عنه: حتى إذا كانوا في الميدان بين مكة والمدينة خُصف بهم الأرض تجار وتبلغ. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن فيهم أسواق وفيهم الجاهل وفيهم من ليس مثل. قال: نعم، فيهم الجاهل والمستبصر والمجبور ومن ليس منهم، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيتهم. الله مر على اعمالهم يبعثهم الله على اعمالهم، ومر يبعثهم على نيتهم. ده اشاره الى ان الانسان ينبغي دائما ان يكون متلبسا بعمل صالح او عاقل التنميه على ان يعمل عملا صالحا حتى اذا جاءه العذاب واسبابه موجوده، اسباب العذاب موجوده، يظهر بالكفر في وضح النهار، وانت مطالب بنصره دينك. ونصره الدين لا تكون بالدعدعه والصوت العالي، نصره الدين تحتاج الى تاني، تحتاج الى علم. ومن لم يكن عنده علم واراد مع ذلك ان ينصر الدين من دماغه، فكما يقول شيخ الاسلام رحمه الله: كان ما يفسده اكبر بكثير مما يصلحه. فليطلب هذا الامر لمن يعلم حتى نجتاز هذه المرحله على الخير. راجعوا اخبار القرى في كتاب الله تبارك وتعالى، راجعوا قول الله تعالى: وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم. وما اهلكنا من قريه الا لها منذرين ذكرى وما كنا ظالمين. الا لها منذرين، نفعل هذه الايه طويلا لتعلم سبب الهجمه على السلفيين. سبب الهجمه يهب السلفيون ويعرضوا دين رب العالمين عن الناس وتقوم الحجة على الخلق، وأما المترفون فهذا داؤهم دائما المترفون كما قال ابن كثير هم كل النعمة والثروة والرياسة والحشم أي كثرة الأتباع وما إلى ذلك. فما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها سبيل إنا بما أرسلتم به الكافرون. فعليك نفسك وعليك أن تدعو الناس وأن تعلم أن شعبك هذا شعب فقير امتحن وابتلي كثيرا، والفقر يجعل الناس أقرب إلى الحق. أما أهل الطرف وأهل الرياسة والنعمة وما إلى ذلك فالمؤمنون فيهم قليل. أسأل الله عز وجل أن يجعلهم إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم المهتدون. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جلالك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظنا للإسلام القائمين، واحفظنا للإسلام القاعدين، واحفظنا للإسلام الراقدين، ولا تشرك بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا بكل خير خزائنه بيدك، وأعيذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ارزقنا الثبات في الأرض والعزيمة على الرشد، وارزقنا شكر نعمتك، وارزقنا حسن عبادتك، وارزقنا قلوبا سليمة، وارزقنا ألسنة صادقة، وارزقنا من خير ما تعلم، وأعيذنا من شر ما تعلم، واغفر لنا ما تعلم إنك أنت أعلم الغيوب. اللهم اهدنا في أزواجنا وأولادنا وأصحابنا وأصحابنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا.